بسم الله الرحمن الرحيم. ما قصة قرى سدوم؟ قرى سدوم بالقرب من فلسطين. لما هاجر إبراهيم الخليل وابن أخيه لوط عليهما السلام خرج من العراق واتجه إلى فلسطين بعد أن حورب حربا شديدا في دعوته، ذهب لوط عليه السلام إلى قرى سدوم يدعوهم إلى الله عز وجل، لأن القرى تلك كانت من أفسق القرى على وجه الأرض كلها، قرى سدوم. فعلوا من الفواحش ما لم يفعله أحد من العالمين، بل ما سبقهم أحد على وجه الأرض كلها، من آدم عليه السلام إلى قرى سدوم تلك. كان والعياذ بالله يفعلون الفواحش فيأتون الرجال والذكران، وما سبقهم بها من أحد من العالمين. فأرسل إليهم نبي الله لوط عليه السلام يدعوهم إلى الله عز وجل، وإلى توحيده، وإلى عبادته، وإلى طاعته، وإلى ترك هذه الذنوب والمنكرات. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. كانوا والعياذ بالله يأتون الشذوذ والفاحشة التي يبغضها الله عز وجل. اثنين يقطعون السبيل، إذا رأوا الناس يمرون عليهم في الطرقات سلبوا أموالهم وأخذوا رجالهم. شوف الخبث اللي فيهم. أما في نواديهم ومجالسهم يأتون المنكر وسط المجلس، يعني أخبث أمة من الأمم في الأمور الأخلاقية بعد الشرك بالله عز وجل. يعني ما كفاهم الشرك، لكنهم في الأخلاق ما سبقهم أحد من العالمين. فأخذ لوط عليه السلام يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ما استجابوا له. ولوط عليه السلام كان عنده زوجة وبنتين، أما زوجته فما آمنت به. تخيلوا زوجة لوط عليه السلام ما آمنت به وظلت على دين قومها، أما ابنتاه فكانتا من خير النساء، تربية أبوهم لوط عليه السلام. وتخيلوا الثلاثة ما في غيرهم من المؤمنين في القرية كلها، القرى كلها. بل وصل بهم الحال من خبثهم أنهم كانوا يقولون للوط عليه السلام إذا ما يعجبك فعلنا اطلع برا، لأنه لم يكن منهم، لوط مو من قبيلتهم. الله أرسل هود إلى عاد منهم وفيهم، وأرسل نوح منهم وفيهم، وأرسل صالح إلى قومه منهم، لكن لوط لم يكن منهم، كان مهاجرا. فببساطة قالوا له اخرج، إذا ضللت تستمر على هذه النصيحة، اخرجوا آل لوط، اخرجوا آل لوط من قريتكم، ليش؟ إنهم أناس يتطهرون. شوف الخبث، يعني بكل صراحة ووقاحة، لأنهم يتطهرون طلعوهم من البلد. أي قرى تلك؟ القرى المظلمة، القرى التعيسة، القرى المجرمة التي تفعل الفواحش وتفتخر بها وبالقوة، يسرقون الرجال من الطرق ويفعلون الفواحش في النوادي أمام الناس، ولوط عليه السلام ينصحهم ويطردونه من قريتهم. هنا في تلك اللحظات جاء الضيوف إلى من؟ إلى إبراهيم الخليل. من أوصل كتب السماء إلى البشر؟ ما الشمس من نور النبوة، ما القمر؟ فقفوا على ضيوف إبراهيم عليه السلام هم ملائكة الرحمن جبريل وميكائيل وإسرافيل على هيئة بشر. لما بشروه بالخبر قال ما الذي جاء بكم غير هذا؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط. الله أرسلنا لنعذب القوم المفسدين. أخذ إبراهيم الخليل يجادل ملائكة الله حتى لا يعذب أولئك القوم. أبيك تتخيل قلب إبراهيم عليه السلام. يا إبراهيم، حنا رايحين ندمر الكفرة، ندمر الفجرة، ندمر القوم المفسدين، وإبراهيم يقول اصبروا عليهم، يمكن الله يهديهم، يمكن يتوبون، يمكن يرجعون. لا يريد إبراهيم عليه السلام أن يعذبوا مع أنهم أفجر من على الأرض في ذلك الزمان. قال افرضوا أن هناك 50 من المسلمين. قالوا نحن نعلم كم فيها من المسلمين، لو كان فيها 50 ما راح نعذبهم. قال لهم طيب لو كان فيها 40 واحد. قالوا لو كان في 40 ما راح نعذبهم. قال لو كان فيها 30، لو كان فيها 20، لو كان فيها 10. الملائكة تقول له لو كان فيها 10 ما راح نعذبهم. شن يقول له إبراهيم؟ يقول لهم ترى فيها لوط. الله، يعني لا تعذبونهم لأن فيهم لوط. فقالت الملائكة نحن أعلم بمن فيها، نحن نعلم يا إبراهيم من في تلك القرية. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم. الله، شوف الأخلاق. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ردت الملائكة عليه بعدين يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. لا إله إلا الله. إبراهيم يجادل في من؟ في قوم كفرة فجرة حتى لا ينزل عليهم العذاب، يريد أن يؤخرهم. والنبي لما نبينا لما جاءته الملائكة مرنا فلنطبق عليهم الأخشبين، قال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. شوف إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. تركت الملائكة الآن إبراهيم وتوجهت إلى أين؟ كانهم رجال، إلى قرى سدوم. أول ما وصلوا شافوا بنت خارج القرية. هي بنت من؟ هي بنت لوط عليه السلام. فسألوها هل في القرية منزل؟ قالت نعم، لكن انتظروا هنا، لا تدخلوا حتى آتيكم. وأسرعت إلى من؟ إلى أبيها، إلى لوط عليه السلام. قالت يا أبتي أدرك 3 من الرجال ما رأيت وجوها أصبح من وجوههم، والله لو رآهم قومك لا يتركوهم. فأسرع لوط عليه السلام إلى الضيوف الثلاثة وقد ضاق صدره، ما الذي سيحصل في هذا اليوم؟ ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. فأخذهم وأسرع بهم إلى بيته ليغلق الباب عليهم، وخايف عليهم من قومه، من المجرمين، من الفجرة. من اللي عرف بالخبر؟ زوجته وزوجته مع قومها لم تؤمن بلوط عليه السلام. لما رأتهم خرجت من البيت خلسة وذهبت إلى الناس تخبرهم. جاء 3 من الرجال إلى زوجي غرباء من أحسن الناس وجوها، فإذا بالقرى كلها تتجمع على من؟ على بيت لوط عليه السلام، وهو يقول هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد، هذا كرب وبلاء قد نزل. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر تقف على آثارهم. علمت القرية كلها بوجود ثلاثة من الرجال عند لوط عليه السلام في البيت، فإذا بهم يتنادون كلهم يتجمعون عند بيت لوط عليه السلام. وجاء أهل المدينة يستبشرون، جاءه قومه من كل مكان يهرعون ويسرعون إلى من؟ إلى بيت لوط عليه السلام. ولوط عليه السلام يحذرهم وينصحهم، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي، يعني أهل القرية كلها أعتبرهم مثل بناتي، يا قوم اتقوا الله في أنفسكم، البنات اللي في القرية كلها مثل بناتي، أزوجكم من تريدون. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل؟ ما في واحد عاقل فيكم؟ أليس منكم رجل رشيد؟ ردوا بكل وقاحة، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، إحنا بنات القرية اللي تسميهم بناتك هذيل ترى ما نبيهم، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. أي خبث وأي فجور وأي شذوذ في عقولهم، فطرة قد مسخت، وهو يقول اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ وهم يطرقون عليه الباب، افتح الباب يا لوط ودع الرجال لنا. لعمرك إنهم لفي سكرتهم، أي سكرة هم فيها؟ انتكست فطرهم ومسخت، وعقولهم قد ذهبت، وأخلاقهم قد انتهت. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولوط عليه السلام يدافع عن ضيفه ويحذر قومه، ثم يقول لهم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لأن ما عند قبيلة تحميه. ثم رفع يديه إلى السماء، والملائكة ساكتة الحين، والملائكة ما سوت شيء، يعني الطالع شو يسوي لوط عليه السلام وشو يسوون الناس. ثم قالوا له وأخبروه بالخبر، لا تحتم يا لوط، قد أويت إلى ركن شديد، نحن لسنا بشرا وما أنتم، نحن ملائكة الله، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح. هم واقفين عند الباب الحين ويكسرون الباب عليه، والملائكة شو تقول له؟ ترى موعد عذابهم الصبح. فرد عليهم لوط، ليش الصبح؟ الحين دمروهم، ليش تنتظرون للصبح؟ يعني هذا الموكف وتنتظرون من الصبح؟ ليش تأخرونهم إلى الصباح؟ الآن دمروهم. أليس الصبح بقريب؟ اصبر يا لوط، أنتوا بالليل راح تخرجون وراح ننجيك أنتوا بناتك، ولا زوجتك ترى ما راح ننجيها، ولا تلتفتون مهما سمعتم. طيب هذا وعد بين لوط عليه السلام والملائكة. طيب شو نسوي في الناس اللي برا الحين؟ ما عليك، خرج إليهم جبريل عليه السلام على هيئة الرجل مستانسين، طلع عليهم واحد الآن من الرجال بجناحه فقط، بشيء فعله جبريل عليه السلام كل اللي كانوا حول البيت ذهبت أبصارهم، صاروا عميان. الله أكبر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، صاروا عميان كل اللي حول البيت. فذوقوا عذابي، فذوقوا عذابي ونذر. هرب الناس، قالوا هذا بيت سحر، هذا بيت سحر. خرج الناس وابتعدوا عن بيت لوط عليه السلام. ايش راح يصير من الأحداث اللي يمكن ما حصلت لأمة من الأمم قبلها؟ انهم قوم لوط يستحقون كلام لوط عليه السلام: انصرني على القوم المفسدين، ولا تنتظرهم حتى الصباح، لكنه موعد لن يغادروه.